حصريا على موقع djkino.com. لو بتحلم باللي في ايدي شوف حياتي بصورة شاملة، بدل الأدوار يا سيدي بس شيل الشيلة كاملة، خد علاجي معاك ومرضي لما عيط وانت مرضي، قول حياتك لونها وردي وانت حالك يا ممال، خد كمان في ايديك عذابي لست في اسماء صحابي اللي كانوا يدقوا بابي، بس قطعين السؤال بس قبل ما تشتكيلي، خد دموعي في نص ليلي غربة هدت لي حيلي، عمري ضايع في الفراق بعدي عن أقرب ماليا، وحدة بتخلص عليا حسي بالقهر اللي فيا صدري من أحزاني ده. والفشل أضعف نجاحي، عيش بتحلم وانت صاحي تحت تأثير الحنين، خد صداعي وكل خوفي شوف حياتي وعيش ظروفي، القلق والخوف ضيوفي هو قلبي معمرين، يا أمي وحشني صوتي روحي طلعت بعد موتي بعد حضنك مين بقيلي، أعيش بس ازاي وافوت قلبي متقطع عليكي، برجع البيت مش لاقيكي نفسي أشوفك مرة تاني ترجعيلي وأبوس إيديكي. لما بتشوفني بعينيك يبقى ظاهر فرحي ليك بابتسامة ولبس شيك، بس من جوايا ضلمة تبقى راسي على المخدة والهموم على قلبي شدة، حلها يا ما بقالها مدة والحياة ويايا ظلمة، أيوة راضي بتقلي شلتي مهما بيا يا دنيا ملتي، نفسي مرة تعدي ليلتي وابقى من الأوجاع سليم، خد مرارة فقدي غالي حزني أضعف احتمالي، حس بالأوجاع بدالي وافتكر جرحي القديم. لو بتحلم باللي في ايدي شوف حياتي بصورة شاملة، بدل الأدوار يا سيدي بس شيل الشيلة كاملة.